بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. وبإسناد الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المتصل السابق رحمه الله تعالى إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الكلام على حديث جابر في وصف حجة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد ذكر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم التروية توجه إلى منى، وهذا فيه أن السنة للحاج أن لا يأتي إلى منى إلا في اليوم الثامن، وأنه يكون قبل ذلك في مكة إن تهيأ له. ويوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بيوم التروية لأن الناس يروون فيه بهائمهم وأزودتهم، ويتهيأ للأيام التي ستأتي بعد ذلك، فهي أيام عمل ومناسك قد لا يتسنى لهم التروي. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى منى راكبا، أتى إلى منى راكبا، والسنة للمتمتع أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا على سبيل الأفضلية والاستحباب والسنية. وأما أمده، أي لو أنه أراد أن يؤخر، فإنه له أن يؤخر إلى ما قبل غروب شمس عرفة، إلى ما قبل غروب شمس عرفة، لكن الأفضل في حقه أن يكون في ضحى اليوم الثامن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والسنة في ذلك اليوم أيضا أن تؤدى هذه الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قصرا بلا جمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتؤدى في منى. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. قبل ذلك ينبه أو يتبين من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة عرفة في منى، أنه بات ليلة عرفة في منى، وهذه هي السنة، إذ السنة أن يبيت الحاج ليلة عرفة في منى ولا يذهب إلى منى إلا إذا طلعت الشمس، فالتقدم إلى عرفة من الليل خلاف السنة، فإن تهيأ وتسنى للإنسان ألا يذهب إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس فهذا هو الأفضل. يقول النووي رحمه الله تعالى في من سكي، يقول: وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة، وتفوتهم بسببه سنن كثيرة، منها الصلاة بمنى والمبيت بها والتوجه إلى نمرة والنزول بها إلى آخر كلام. لكن هذه السنة قد لا تتسنى للإنسان أحيانا، فإنه إذا كان مرتبطا بجملة من الناس كحملة حج مثلا، والحملات أمرها ليس بيدها، فينوي الإنسان أنه لو تسنى له تطبيق هذه السنة طبقها، ويرجى له خير إن شاء الله. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى صلاة الفجر في يوم عرفة مكث حتى طلعت الشمس، مكث حتى طلعت الشمس، ثم ارتحل بعد ذلك من منى متجها إلى عرفة. نعم. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. نعم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقبة تضرب له بنمرة، فوضعت له خيمة وضربت في نمرة، ونمرة هذه موطن مجاور لعرفة، موطن مجاور لعرفة، لأن المواطن ثلاث: عرفة ونمرة وعرنة. أما عرفة فهو المشعر المعروف، وأما نمرة فهو الموطن الذي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبل دخوله لعرفة، وهو الموطن التي ضربت فيه قبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيها. وأما عرنة فهو واد، والصحيح أنه ليس من عرفة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو واد معروف بائن الآن يفصل ما بين هذه المناسك. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له هذه القبة، وقد أخذ العلماء من ذلك أنه يجوز للمحرم أن يستظل بسقف، وهذا في حق النازل بالإجماع، واختلف في حق الراكب، أقول هذا في حق النازل بالإجماع أنه يجوز، لكن اختلف في حق الراكب إذا ركب، هل له أن يستظل بظل؟ يعني مثل وضع السيارات الآن، هل له أن يستظل بظل ويكون راحلته مثلا فوقها سقف يرد عنه الشمس، أو أنه ليس له ذلك؟ فقال بعض أهل العلم أنه ليس له ذلك، ويستدلون بما ورد في الحديث: أضحي لمن أحرمت له، والذي عليه الأكثر أنه يصح ذلك ويجوز، وهذا يؤخذ من استظلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبة في نمرة. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجه من منى إلى عرفة كانت قريش لا تشك إلا أنه سيقف في المشعر الحرام في مزدلفة، لأنهم يرون أنهم أهل الحرم ولا ينبغي أن يخرجوا من الحرم، ومزدلفة من الحرم، أما عرفة فهي خارج الحرم، وكانوا هكذا يفعلون. فكانوا أي قريش يقفون في مزدلفة، وأما عامة الناس فيقفون في عرفة باعتبار أنهم من أهل الحرم فلا يخرجون منه، فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل مثلهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم فعل الحج الصحيح الذي دلت عليه الآيات، ودل عليه قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واتجه إلى عرفة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك، لم يدخل إلى عرفة إلا بعدما صلى، وذلك أن نمرة كما قلنا هي خارج عرفة. فلما زاغت الشمس، أي بدأت الشمس بالزوال وتحركت عن كبد ووسط السماء، رحلت له ناقته وقام وخطب ثم صلى كما سيأتي بعد ذلك. نعم، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمر، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوالي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. نعم، لما زاغت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم في بطن عرنة وهو هذا الوادي الذي يكون بين مزدلفة وعرفة، ولعل ذلك لأنه مكان سهل لين، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الخطبة التي سميت بعد ذلك بخطبة الوداع، وذكر فيها هذه الجمل العظيمة النافعة التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم لإلقائها هذا الموطن وهذا الجمع الذي لم يجتمع مثله في عهده عليه الصلاة والسلام، فذكر هذه الجمل التي لوحدها تستحق وقفات طويلة، لكن تأمل تحريمه الدماء والأموال والأعراض، حيث سألهم وقال أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر أو يوم أليس ذا الحجة؟ سألهم عن الشهر وسألهم عن البلد، وفي كل مرة يقولون الله ورسوله أعلم. ثم قال بعد ذلك حينما ذكر هذه الثلاثة الأشياء المحرمة اليوم والشهر والبلد، قال قابلها بثلاث وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، وقبل ذلك أوصى بالنساء، وقبل ذلك أيضا أسقط أو أمر الناس بوضع ما كان من أمور الجاهلية من الربا ومن الدماء وغير ذلك، وأول من طبقها على بني قومه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تعلم أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بأمر فينبغي أن يكون أسرع الناس في فعله هو ومن تحت يده ومن يقتدي به ومن يشار إليه أنه منه. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لأمرائه إذا أمرتم بأمر فلتكونوا أسرع الناس إليه، فإن الناس ينظرون إليكم، أو كما قال عليه رضوان الله تعالى. خطب هذه الخطبة وأشهد الناس عليه، وكان يقول اللهم اشهد ويشير بسبابته إلى السماء، ثم بعد ذلك أي بعد ما انتهى من الخطبة صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وصلاهما قصرا وصلاهما سرا، لأنها صلاة ظهر وعصر، فصلاهما ظهرا وعصرا، صلاهما جمعا وقصرا، وأسر فيهما. نعم، ولذلك قال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بينهما شيء من النوافل. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الخطبة والصلاة اتجه إلى هذا الموطن، واتجه إلى عرفة، واختار هذا الموقف الذي وقف فيه، وهو كما قال جعل حبل المشاة بين يديه، وهو شرقي عرفة، جعل حبل المشاة، وحبل المشاة طريق المشاة. ومن هنا تعلم أن الإنسان في عرفة له أن يقف في أي موطن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ومن هنا أيضا تعلم أن ما يعتقده بعض العامة من أنه يستحب له أن يصعد الجبل، جبل الإلال الذي يسمونه جبل الرحمة، ومنهم من يعتقد أنه لا يقبل حجه إلا إذا وقف وصعد ذلك الجبل، فهذا كله ليس له أصل إطلاقا، بل لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عنده وعليه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه حث على صعوده، فكل ذلك لا أصل له. بل هذا من الأمر الذي شق فيه بعض العامة على نفسه، ومن صعد عليه وجد فيه من الإشكاليات والأخطاء، بل وبعض الشركيات الشيء الموجود، هذا كله من الخطأ. الواجب على الحاج أن يعلم أنه أي موقف وقف أجزأه ذلك، وينبغي عليه أن ينبه من ظن أنه لا يقبل حجه. وقد رأيت بعضهم، قد ذهبت مرة من المرات إلى ذلك المكان، ورأيت أناسا يعني كبار في السن، كان بعضهم يصعد إلى منتصف الجبل ثم يقول: هل يلزمني أن أواصل إلى آخره؟ ومن قال له أنه يلزمه أصلا أن يصعد ولو على درجة واحدة من درجات؟ وترى من الناس من يتوجه إلى الشاخص هذا، هذا كله من الخطأ. بل الواجب على الإنسان في ذلك اليوم أن يتفرغ للدعاء، وأن يقف في أي موطن، في أي موطن من عرفة.